أهمية أن يكون الإنسان مراقبا لأعماله وتصرفاته. ولو أن الإنسان حاسب نفسه في كل يوم 5 دقائق من 24 ساعة، يخصص الإنسان لنفسه 5 دقائق، ماذا عملت خلال 24 ساعة، ما هو الصح منها وما هو الخطأ، ويتوب إلى الله مما أخطأ منه، ويفرح ويسر بما صدر منه من خير، ويجعل له في الأسبوع 1/2 ساعة، خلال الأسبوع هذا ما عملت، ويجعل له في الشهر 2 ساعة، ويجعل له في السنة 1 يوما، جرد للحسابات مثل ما يعمل أصحاب المتاجر، صاحب الدكان أو البقالة أو المؤسسة وغيرها، يأتي ويحاسب عماله كل يوم ماذا بعتم في هذا اليوم، ويراجع الدفاتر، ونهاية كل شهر أيضا يعمل جرد للأرباح والخسائر، وينظر هل ربح أو خسر، وهل أن بضاعته هذه سليمة ويستمر فيها، أو أنها ليست مربحة فيغيرها ويأتي بتجارة أنفع منها. فالمطلوب من الإنسان أن يعمل حساباته ويجرد ميزانيته، فيحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزنها قبل أن يوزن، وبهذا يستطيع الإنسان أن يتدارك الأخطاء ويتلافى المنغصات والمؤذيات والطرق المهلكة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يذل اليهود ومن شايعهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا إنسان يقول إن بعض الناس يأتون للعمرة ومعهم نساء، فتأتيها الدورة بعد الإحرام فينتظرون، لكن لا يستطيعون المكث في مكة 3 أيام، ولا يستطيعون الرجوع مرة أخرى إلى مكة، ماذا يفعلون؟ الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، بمعنى أن الإنسان إذا تلبس بها لا بد أن يكملها، وجعل الله تعالى فرصة للإنسان الذي يخشى على نفسه من المعوقات بأن يشترط عند الإحرام، فيقول إن حبسني حابس فمحل حيث حبست. فإذا أن المرأة اشترطت عند إحرامها هذا الشرط فجاءتها الدورة وأراد رفاقها أن يسافروا، فإنها تتحلل ولا شيء عليها. وإذا لم تشترط فإنه يلزمها إكمال عمرتها، فإن كان لا يستطيع أهلها أن يبقوا معها فإنها تذهب معهم وتبقى بإحرامها حتى تتاح لها الفرصة وتأتي وتكمل عمرتها، لا تأخذ من شعرها ولا أظفارها شيئا، ولا يقربها زوجها ولا تمس طيبا، وإنما تبقى بإحرامها حتى تتاح لها الفرصة وتأتي مرة أخرى. هذا يسأل يقول ما حكم الإنسان الذي لم يتمكن من الوصول إلى الحجر الأسود ليقبله في ظل ما نرى من التزاحم الشديد؟ أقول لا شيء عليه، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة، من تيسر له فالحمد لله، ومن لم يتيسر له فلا شيء عليه، ولا يكلف الإنسان نفسه ولا يؤذيها ولا يؤذي غيره، فإن إذا المسلم يحرم، وتقبيل الحجر سنة. بعض الناس يرتكب محرما في تحصيل سنة، ففعل المحرم في الحرم أشد تحريما من غيره، فليتنبه لهذا كل مسلم. يقول ما هي أفضل الأعمال التي يؤديها الإنسان في المسجد الحرام؟ هل هي الصلاة أو الطواف أو القراءة أو الذكر؟ الأفضل للإنسان أن يجمع بينها، فإذا طاف وقرأ القرآن وهو يطوف، وصلى ركعتي الطواف وذكر الله تعالى، فإنه جمع بينها. ففي الطواف صلاة وقراءة وذكر، والطواف إذا كان وقت الإنسان محدود وضيق فإنه يشتغل به، لأنه ليس هناك مكان آخر يطاف به غير هذا البيت، بينما الصلاة تؤدى في كل مكان، وقراءة القرآن والذكر تؤدى في كل مكان، وإن كان القرآن هنا أفضل والصلاة هنا أفضل والذكر هنا أفضل، لكن الطواف ليس هناك مكان آخر. وإذا كان وقت الإنسان متسعا فإنه يطوف، فإذا تعب جلس يقرأ القرآن، وإذا وجد من نفسه نشاطا على الصلاة وعدم نشاط على الطواف فإنه يشتغل بالصلاة، وكلها أعمال خير وبركة. يقول أوصاني أبنائي بصلاة ركعتين والدعاء فيها في حجر إسماعيل ومقام إبراهيم والروضة، فعلت ذلك لكل واحد منها، فما رأي الدين في ذلك، وهل هناك هذا جائز أم لا؟ أما إذا كنت تصلي لهم فهذا غير صحيح، وإذا كنت تصلي لنفسك وتدعو لهم فهذا صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد، أما أن تدعو لهم فهذا عمل فاضل، فالصلاة لك وليست لهم، وأما الدعاء فأنت تدعو لنفسك ولأهلك وللمسلمين. يقول امرأة حجت قبل 6 سنوات وطافت طواف القدوم بدون وضوء وتعلم ذلك، ولم تطف طواف الإقامة، وطافت للوداع ونسيت حاليا، هل هي متمتعة أو قارنة؟ أيضا رمت جمرة العقبة في نفسها ورمى عنها زوجها بقية جمرات دون علمها، فماذا عليها؟ لو سألنا صاحب السؤال وقلنا لو أنك أردت أن تشتري جهاز كهربائي، غسالة أو ثلاجة أو أي أو مكيف أو أي نوع من هذه الأجهزة، ألست تطلب الكتالوج حتى أنك تعرف كيف تشغل هذا الجهاز؟ دليل الصيانة لا بد أن تتعرف عليه حتى أنك لا تخسر هذا الجهاز، لئلا تشغله فلا تستطيع الساعة، أو لئلا يحترق فيطلق. هذه المسكينة جاءت للحج وهي لا تعرف الحج، لا هي ولا الذي معها، وإنما يعرفون الحج أنه يذهب إلى مكة يركب الطيارة ويجي إلى مكة، هذا الذي يعرفون من الحج. والواجب على كل إنسان يريد أن يتعبد لله أن يعرف كيف يتعبد. تريد أن تحج اعرف ما هو الحج، ما كيفيته قبل أن تشتغل به، حتى أنك تأتي بعد 6 سنوات تسأل. لو كان عندك سيارة وخربانة من 6 سنوات تجي تسأل عنها الحين؟ كل الناس يقولون أنت مغفل، كيف ما تسأل بعد سنة 6 سنوات ما خربت سيارتك؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وهذا أمر تساهلنا فيه كثيرا، فنحن نعلم أولادنا من بنين وبنات كل أمورهم الدنيوية، ولا نهتم بشيء مما يصلحهم في دينه. أحدهم يسأل يقول إنه لم يبدأ الصلاة إلا بعد 30، وآخر قال مضى عليه السنون وهو لم يزكي، وثالث قال إنه لم يكن يبالي بأن يأكل في نهار رمضان، ونحو ذلك من الأمور. وهذا منشأه تقصير الإنسان في ولايته على صغاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فمسؤولية الأب هي أن يعلم أولاده منذ الصغر كيف يتعبد لربهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى هذا بقوله مروا أولادكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعاشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أبو سبع وأبو عشر ما وجبت عليهم الصلاة، لكن أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأمرهم بها ونضربهم في العاشرة إذا أنهم تخلفوا، وهي ليست واجبة عليهم، حتى أنه لا يبقى عندهم جهل في شيء من أمر الصلاة، فيعرفون أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وكيفية التعامل مع آداب المسجد وغيرها، وكذلك بقية أركان الإسلام. فإذا جاء الإنسان للحج يجب أن يعرف أركان الحج وشروطه وواجباته وسننه، فيؤدي حجا يعود به كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما حظ هذه المسكينة التي جاءت من بلد بعيد وتعبت في بدنها وأنفقت مالا وعادت وحجها بهذه الصورة، تركت ركنا من أركان الحج وهو طواف الإفاضة. وهذا لا يسقط بحال، لا بد أن تأتي لأدائه وتقول إنها طافت بالقدوم وهي غير طاهرة، والسعي بعد هذا الطواف لا يعتبر. على كل حال هذه المرأة يجب عليها أن تأتي محرمة بعمرة، فإذا انتهت من عمرتها تطوف لحجها طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، لأن هذين ركنين من أركان الحج لا يسقطان بحال. وإذا كان لها زوج فلا بد أنه حصل بينهما شيء، فعليها أن تذبح شاة بسبب نسيانها قبل التحلل الثاني، لأنها تتحلل التحلل الأول بالرمي والتقصير من شعرها، وعليها شاة أخرى لرمي الجمار، حيث أن من رمى عنها رمى عنها دون علمها، والعبادة إنما يناب عنها إذا أن المنيب علم أو وكل غيره ليرمي عنه لعجزه. وعليها التوبة إلى الله تعالى، وعليها التفقه في الدين ومعرفة ما عليها قبل أن تشتغل بأي أمر، فنسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يقول انه صلى صلاة الفريضة في غير اتجاه القبلة، وبعد يومين تبين له ان الاتجاه غير الذي صلى اليه، فهل عليه اعادة الصلاة؟ نقول اذا كان عندما صلى اجتهد وبحث عن القبلة وترجح عنده ان القبلة هي ما اتجه اليه فلا اعادة عليه، واما اذا كان لم يجتهد ولم يبحث عن جهة القبلة فعليه ان يعيد الصلوات. هذا يقول ما رأي الدين في من يضرب والديه وأخته؟ ما قرأت سورة الإسراء؟ ما قرأت قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الذي يضرب والديه هذا قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر قرينة للشرك، ولهذا فالله تعالى عقد الإحسان للوالدين بالعبادة وقرن عقوق الوالدين بالشرك. سئل عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين أقل من أن يصل إلى درجة الضرب، درجة الضرب تعدت ذلك وبلغت مبلغا خطيرا. وما كان احد في الزمن السابق يسمع عن مثل هذا السؤال او الحاجة اليه، وما كان الناس عندهم مشكلات مع اولادهم ابدا، كان الولد مع والده تحت نظره وتوجيهه. لكن لما ان الناس صاروا يتلقون التعليمات من خارج الحدود صاروا ليس عندهم وقت لتلقي التعليمات من الوالدين، الوالد مشغول بعمله والاولاد عندهم المعلم داخل الغرفة من اسرائيل او من فرنسا او من اقصى الدنيا داخل الغرفة عبر هذه القنوات يتلقى التعليمات، والأب يأتي في الساعة 11 منهك ومرهق يريد أن ينام، والأولاد قد أخذوا ما يحتاجون من التعليمات. فصلنا نسمع مثل هذا السؤال. أما يوم أن كان الناس يتربون على الطهر والعفاف وعلى قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم، ما كان أحد يسمع مثل هذا السؤال. وإذا كان الله تعالى نهى الإنسان أن يخرج منه نفس له صوت عندما يكون بحضرة والديه، إذا أمروا بأمر مرهق وشاق لا يقول كيف يرفع صوته، كيف ينهر، كيف يقهر، كيف يضرب، كيف يرفض. لا شك أن هذه الدرجة من العقوق درجة خطيرة ومنكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، والواجب على الإنسان إذا كان يصدر منه هذا أن يعالج ويبين مرضه ويشخص داؤه ويوقف عند حده، لأن هذا خطره عليه أكثر من خطره على والديه. الأب والأم يصبر، كل منهما يصبر، لكن أنت أيها المسكين الذي أجرمت بهذا العمل كيف تتحمل وزرك؟ كيف تطيق جرمك عندما تقف بين يدي الله جل وعلا؟ يقول هل الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات مضاعفة أم لا؟ نقول الحسنات مضاعفة، الصلاة بمئة ألف. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة قد اتخذوا لهم منزلين، إذا أراد أحدهم أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحل، وإذا أراد أن يتعبد لربه دخل إلى الحرم. أما السيئات فإنها لا تضاعف لكنها تعظم، فالصغيرة كبيرة والكبيرة أكبر. ولهذا قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بمن يفعل؟ من هم بالمعصية في الحرم فإنه يعتبر قد ارتكب جرما كبيرا وهو لم يفعل لكنه بمجرد هم. أما في خارج الحرم فإنها لا تكتب عليه إلا إذا فعلها. هذا يقول لقد ذكرتم أن التدخل من قبل الأم والأب في شأن الأزواج ينتج عنه تدخل، فأم زوجتي امرأة لا خير فيها، كلما زارتها زوجتي قبضت عليها لمدة شهر أو شهرين، حتى أن والدي رفض رجوع زوجتي إلى البيت وقصده الطلاق انتقاما لأمها وهو لا يبغضها، ولكن أمها إلى آخر ما جاء في السؤال. عليك أن تقنع والدك وأن تحافظ على زوجتك، وأن إذا كان ينتج عنها كما تقول أنها تحبسها عندها، إذا زارت أمها تحبسها عندها فهذا ضرر، هذا ضرر ظاهر ومحض. إذا كان لها أب فعليك أن تأمره بالتدخل لفك الحصار وإزالة المشكلة من هذه المرأة التي ليس لها عقل سليم. ولك الحق أن تمنع زوجتك من زيارة أمها حتى أن أمها تترك هذا العمل، ولكن تسمح لأمها أن تزورها في البيت لمدة وجيزة ولا تبقى عندها كثيرا لئلا تفسدها في بيتها. واجتهد في إقناع والدك بعدم الحاجة إلى الطلاق، ووضح له ما بينكما من الألفة والمودة وإزالة ضرر الأم المتدخلة. هذا يقول إنسان اقترف ذنبا وانفضح أمره بين أهل بلدته حتى صار الناس يسخرون منه كلما رأوه، ثم تاب وعزم على الزواج، ولكنه يخاف ان تزوج من فتاة وهي لا تعلم بأمر يصبح بذلك قد ظلمها، إلى آخر ما جاء في السؤال. الإنسان إذا تاب فإنه يعود إنسانا سويا عاديا. وليس العيب في الإنسان إذا أنه تراجع عن غيه وفساده واستقام، بل إن هذا مدح وثناء عليه، كما مر بنا من قوله عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون. فإذا تاب الإنسان واستقامت أموره وزال ما به من عيب فلا يعتبر ظالما للمرأة التي تزوجها، وهو مستقيم وصالح وبعيد عما يشينه مما ذكر عنه في السابق. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد؟ معناها واضح يا أخي، أنت في سورة الفلق تستعيذ بالله من أشياء كثيرة، منها شر الذين يحسدون، وهم الذين يتمنون زوال النعمة عن الغير. وأشر الحاسدين هو إبليس الذي حسد والدنا آدم عليه السلام. يقول: هل يجوز لي أن أزيد عدد مرات الوضوء عن الثلاث في الاستنشاق؟ نقول: لا تزيد إلا إذا كان لم ينضف، إذا كان هناك حاجة، بمعنى هناك بقايا تحتاج إلى تنظيف فتزيدها، إلا فالسنة أنها ثلاث، لكن إذا كان هناك أذى تحتاج إلى إزالة فلا بأس أن تزيد حتى تزيد ذلك الأذى. يقول: سمعت إنسانا يحدث أن من صام ثلاثة أيام من شهر رجب، خميس وجمعة وسبت، كان له أجر 900 سنة صيامها وقيامها. هذا لا يصح. الإنسان مطلوب منه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا هو السنة. الأفضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، أي يوم وافق. ومطلوب من الإنسان ويستحق في حقه أن يصوم أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. أما ما ذكره السائل من أن لشهر رجب خصوصية صيام هذه الأيام الثلاثة، هذا لا يصح. هذا يسأل عن الفرق بين الغيبة والنميمة. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان فيها أو ليس فيها. لما أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، وأشارت بإبهامها تعني أنها قصيرة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. وهي مجرد قالت إنها صغيرة أو قصيرة، فاعتبرها غيبة فذكرك أخاك بما يكره يعتبر غيبة. والله تعالى شبه المغتابين بأكلة لحوم البشر. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مات أخوك فأخذ سكين وصرت تأكل من فخذه وصدره وعضده ونحو ذلك. لا أحد يستسيغ هذا. وأما النميمة فهي القالة بين الناس، تنقل كلام هذا لهذا ثم تأخذ كلام هذا وتعيده إلى ذاك لتعجج بينهما العداوة والبغضاء، وهذا من أشد الناس عذابا بالقبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فأخذ جريدة وشقها نصف